من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، من أمام الميكروفون نورة السيد. مستمعينا أهلا بيكم، مواجهة جديدة ويوم جديد يا رب سعيد على كل مستمعينا بنرحب بيه في هذا اليوم. دايما كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت اللي بيضع يعني نقاط أساسية في تعليقاته على موضوعاتنا الرئيسية اللي بنواجهها دايما وكمان الشائعات اللي بنواجهها. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أستاذ نور، أنا بحضرتك ودايما كده منورنا على هواء البرنامج العام. النهاردة أخبار متنوعة، يعني الدولة المصرية الحمد لله ليها استراتيجية قومية في توسيع رقعة زراعية وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل. معارض أهلا رمضان ومعالي دولة رئيس الوزراء في افتتاحه ليها المبكر قبل الشهور الكريمة، وكل سنة وحضرتك وكل مستمعينا طيبين. زي النهاردة غرة شهر رجب الكريم، وحضرتك طيب. كمان في لينا استراتيجية مع الصين، فخامة رئيس بيستقبل وزير خارجية الصين وبيأكد استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وأنا عايز أعرف إحنا هنشارك الصين في إيه أو هنستفيد منهم في إيه في الفترة الحالية. جهود كتيرة حقيقي في مصر كلها، ودلوقتي أخبار بتطلعنا على تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة. خليه ده آخر حاجة نقولها برضو، نطمن أهالينا وكل اللي ليه أبناء وأحباب في الثانوية العامة. يا رب تبدأ منين يا أستاذ أحمد؟ والله كله كويس وكله مهم ومفيد إن إحنا نعرفه للناس، وبرضو بالتبسيط يعني اللي نقدر عليه علشان كل المستويات وكل الفئات تبقى معانا على خط يعني التواصل، لان دي حاجات مهمه تخص بلدهم ومن حقهم يعرفوها، لانه مش بس زي ما بيقعد اعلام الشر يقول ان الدنيا يعني مرتبكه وان في مشاكل وان في تحديات، لا، في كمان الصوره لازم تكتمل لان فيها جوانب جيده كتير جدا وجوانب رائعه زي اللي حضرتك قلت عليهم دلوقتي، موضوع اكتشافات الغاز الجديده وموضوع الزراعه. لان احنا اذا هنبدا من الاخر، احنا في موضوع الغاز ربنا بينعم علينا بخير كتير. يعني اخر حاجه صحيح بنتكلم عنها اللي هو حقل النرجس، ده يعني في حدود الاحتياطات الاوليه اللي ممكن يعني تبقى مؤكده وتحت ايد الناس دلوقتي. يعني حضرتك عارفه بالاجهزه الحديثه ممكن يقدروا الاماكن اللي فيها يعني غاز، لكن ممكن بعد شويه يوصلوا لاماكن تانية، لان دي بقى في اعماق صحيقه وفي اماكن بعيده وفي اماكن لسه ما راحوش عندها. لكن اوليا كده احنا بنتكلم على 3.5 تريليون قدم مكعب. ده طبعا رقم بالنسبه لمصر كبير. بالنسبه لحقل ظهر يعتبر في حدود يعني عشر تقريبا يعني او اكتر من العشر، لكن برضو ظهر لما اكتشفناه كان حاجة يعني اسطورية بالنسبة لنا، لان احنا كان كل يعني اكتشافاتنا قبل ظهر كلها في حدود يعني مئات الملايين من الاقدام المكعبة. احنا بس وصلناش المليار حتى. نوضح للسادة المستمعين ان في اكتشافات، في اكتشاف بئر غاز عملاقة جديدة في شرق المتوسط، ودي احدى الشركات الايطالية طبعا الكبيرة اللي مصر بتتعاون معاها، كشفت عن بئر نرجس واحد في منطقة امتياز نرجس البحرية شرق البحر الابيض المتوسط امام سواحلنا المصرية، واعلنت وزارة البترول بعدها تنفيذ حوالي 70 مشروع رقمي بالمشاركة مع الشركاء الرئيسيين قطاعات البترول في الشركات العالمية. واحنا في 7-8 سنين اللي فاتوا حجم انتاج الغاز زاد او صادراته زادت 13 ضعف. يعني كنا في 600 مليون النهاردة وصلين إلى يعني عايز أقول لحضرتك لغاية 10، لأن لسه الإحصائيات برضو بتتجمع لغاية 10 2022، لغاية أكتوبر مصر مصدرة في حدود 8 مليار دولار غاز. تمام. ممكن يبقى يعني ارتفاع الأسعار ساهم في ارتفاع العائد ده اللي بنتكلم عليه، لكن الحمد لله قدرت مصر تحط نفسها كواحد من الفاعلين الكبار في تصدير الغاز. يعني تصدير الغاز طبعا تبعا لاكتشافات هذه الاكتشافات يعني الجديدة برضو لازم الناس تعرفها، لان احنا يعني احنا جزء كبير من الانتاج بيروح للاستهلاك. يعني تستهلك جوه مصر ممكن رقم الناس مش هتصدقه، مصر بتستهلك جوه البلد هنا 7 مليار قدم مكعب يومي. مش سنوي، 7 مليار قدم كل يوم. لكن انتاجنا دلوقتي اللي مصدرينه السنه اللي فاتت معدي 7.9 مليون طن. أيوة. غاز برضو هو نوضح المسألة للناس، لأن في ناس كتيرة موضوع الأرقام مش بتعرفها، موضوع يعني الأحجام دي. الطن أستاذة نورة بيعمل 2.8 متر مكعب. متر، طيب المتر المكعب ده احنا لأن احنا هنا وحدة القياس عندنا في مصر القدم. تمام. خد بال حضرتك هتلاقي كل الأرقام متقالة بالقدم المكعب. معلش التوضيح ده عايز تصنيف كده معين يعني، وكل مستمعينا ياخدوا بالهم منه كويس قوي، بس الحجم ده كبير جدا، 7.9 ده رقم كبير جدا. اسمح لي نطلع لفاصل ونرجع لهذا التصنيف. طبعا. ويعني احنا بنحسبها في الغاز ازاي، بالامتار ولا بالمتر المكعب ولا ايه؟ نروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا في مواجهة. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام واكتشاف بئر غاز عملاقة جديدة في شرق المتوسط، وهو نرجس واحد في منطقة امتياز نرجس البحرية شرق البحر الأبيض المتوسط أمام سواحلنا المصرية. وكاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بيقول لنا دلوقتي نحسب متوسط الغاز إزاي؟ يعني أنا ليه وضحنا؟ هقولك، لأن في ناس هتقولك دلوقتي إيه عم 7.9 مليون طن، صحيح ده السعودية بتطلعهم في يوم واحد، طلع أكتر منهم. لا يا فندم، تاني 7.9 مليون برميل بترول، تمام، قصة تانية. الطن في الغاز غير الطن في البترول. الطن في الغاز أولا الطن 2.8 من 10 وشوية شوية كسور كده كتير، مش عايزين نلخبط بيهم الناس. 2.8 من 10 متر، حلو. المتر تودي بقى للرقم اللي احنا بنستخدمه هنا في مصر اللي هو القدم المكعب. متر المكعب تحول القدم المكعب تضرب في 35. 35 ايه؟ ضعف. يعني المتر ده يعمل لي 35 قدم مكعب. شوفوا بقى الرقم قد ايه. طب القدم المكعب نعمل كام لتر؟ اضربي بقى في ايه؟ 28. لا دي حسبة كبيرة. شوف الحسبة كبيرة ازاي؟ فعشان كده 7.9 مليون طن غاز ده رقم مهول، يعني ده اكتشاف كويس وكبير عملاق فعلا، ويعمل لنا صدرات كويسة. يعني ان شاء الله بإذن الله مصر السنة دي في 2023 تقفل السنة وهي بايع غاز ان شاء الله توصل 12 مليار دولار، يعني توصل مليار دولار في الشهر يا رب. ويعود ده طبعا ان شاء الله ضعف قناة السويس، ويعود ده طبعا طبعا بالنفع على المواطن المصري بإذن الله. ويعني وتحويل يمكن السيارات والطاقة من طاقة كهربائية لغاز برضو ده الدولة بتسير فيه يعني بسرعة، ويمكن برضو في بعض الأخبار بس هي احنا لسه مش مؤكدة، عشان كده احنا مش قادرين نقولها لسه للمستمعين. خطورة طبعا عملنا الحمد لله أنوبك في أسيوط، يعني هيشيل احتياجات الصعيد واستهلاكه بإذن الله بنسبة كبيرة يعني. لكن لسه فاتورة استيراد السولر والبنزين والحاجات، يعني مشتقات البترول دي لسه في فاتورة موجودة. لا هو أنا كنت أقصد يا أستاذ أحمد إلى غاز هنقلل في حاجات هتتحول لغاز تماما وهنستغنى فيها عن كهرباء، وفي سيارات هتتحول من الغاز للكهرباء. للكهرباء، لأن احنا برضو عندنا في الكهرباء فائض، يعني ممكن نشحن العربية بدل بنزين يبقى بكارت الكهرباء. بتعمل دلوقتي 1000 شاحن في محطات الوقود، تمام، على مستوى مصر كلها، يعني بحيث تمشي زي ما بتخش تلاقي محطات فيها بنزين ومحطات فيها غاز، تخش تلاقي فيها محطات فيها شحن بطاريات كهرباء عربيات. ده يعني برضو اتجاه متوازي للدولة المصرية مع اكتشافات الأبار الجديدة وتنفيذ أكتر من 70 مشروع رقمي بالمشاركة مع الشركات العالمية. إيه ممكن حجم المشروعات أو نوع المشروعات اللي ممكن تتنفذ؟ أقول لك أنا بالأرقام، احنا عاملين يا أستاذ نورة في 8 سنين فاتت 108 اتفاقية نفطية حجمهم عدى 20 مليار دولار. لما بتيجي شركة بتفق معاك تقول لك أنا الحتة دي شك أنا فيها حاجة غاز أو بترول، فأنا عايز يعني أدور فيها، ماشي تفضل يا فندم اديني عربون وتفضل دور، تمام. يعني احنا هم بيسموها ايه، منح بحث او اكتشافات، تمام. بس انا ببساطه للناس بنقول ايه، انه ده عربون، يعني تيجي الشركه دي هتدور، تبدي وزاره البترول او الحكومه المصريه مثلا 100 مليون دولار مثلا. ايوه دول واصلين العربين دي واصله عدت 1.3 مليار دولار. عاملين ابار في اكتشافات ابار، عاملين حفر 409 بير. انا عايز اعرف يعني شوف الحجم الشغل اللي في الطاقه. برضو انا دايما بيهمني المستمع البسيط اللي عايز يعرف المشروعات دي ممكن تكون مشروعات زي ايه وهتعود عليه بايه. لا اللي انا بقوله ده كل ده اكتشافات طاقه جديده. يعني كل لا ده المشروعات بقى، المشروعات اللي هتتبني. اولا كل الشركات دي بيشتغل فيها ناس وفتح بيوت ناس طبعا. الحاجه الثانيه ان الشركات من اول مهندس لغايه العامل، لغايه السواق، الحاجه الثانيه انه لغايه بتاع العامل المطعم اللي بيوديهم بيعملهم طلبات طبعا. كل دول بيشتغلوا حوالين، عشان كده بقول اعمال غير مباشره. الحاجه الثانيه انه شركاتهم بتتوسع وبتكبر، بتروح لاماكن ثانيه فبتجيب مهندسين وعمال وموظفين وسواقين ثانيين. الحاجة الثالثة انه عائد الدولة المصرية من الطاقة لما بيزيد بينعكس طبعا على المواطن المصري كله مش على بتوع البترول بس. وفي اتجاه كمان لان مستقبل التقدم الرقمي في صناعه البترول، ودي كانت مائده مستديره حضرها وزير البترول المهندس طارق الملا. يعني في تقدم رقمي في صناعه البترول والغاز، هتبقى برضو بتكنولوجيا الرقمنه، كلنا متجهين للاتجاه ده، رايحين مصر كلها رايحه لهذا الاتجاه. لكن طبعا اللي احنا الاستراتيجيه المصريه في موضوع الطاقه، في اداره ملف الطاقه اللي هي الخمسة تاء اللي احنا عايزين نحفظهم للناس، اللي هم ايه بقى؟ نحفظهم للناس، اللي انا بقولهم كتير في اماكن كتير. اتفضل قول. اول حاجه توسع في اكتشافات الغاز والطاقه اللي احنا بنعملها لسه بنتكلم فيه. الحاجه الثانيه تامين احتياجات مصر من البترول والغاز. الحاجة الثالثة توصيل الغاز للبيوت والمصانع. الحاجة الرابعة التوسع في صناعة البتروكيماويات. الخامسة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. دول الخمسة تاء احنا عملينهم بيبتدوا بحرف التاء عشان الناس تحفظهم. توسيع رقعة الغاز، تأمين احتياجات مصر من الغاز، توصيل الغاز لكل البيوت. احنا في اماكن بتعاني من ان ست البيت بتتصل ببتاع الانابيب علشان يطلع لها الانبوبه. وصلنا 120 الف بيت في الشهر بالضبط. توسع في صناعه البتروكيماويات وتحويل مصر لمركز كبير للطاقه. دول الخمسه تاء اللي عايزين الناس تحفظهم، لانه ملف الطاقه مش بيدار عشوائي حتى على ابسط يعني المستويات. زي ما بقول لحضرتك الغاز فيه وفره بالنسبه للبيت المصري بدل الانبوبه. الانبوبه دلوقتي سعرها كام؟ برضو سعرها عالي، وما فيش حد بيقدر في اماكن ما بتروحش فيها الانابيب. الناس جشعين بيستغلوا حاجه الناس وبيذلوا احيانا المصريين كتير. لا اصل في ناس بتخاف من الغاز والصبح هتبقى عندك الانبوبه وما يجيبهاش، وست يعني تبقى صحيح معطله حال البيت، وممكن طبعاً في عزومه او حاجه طبعا الناس طبعا في كل حاجه تعمل حاجه في البيت بسبب جشع هؤلاء التجار. فلما يدخل الغاز ايا كان سعره افضل وارحم مليون مره واكرم يعني في التعامل مع ميزانيتنا مش هتقل شويه يعني في استهلاكنا للغاز؟ الحمد لله ان هو يبقى بالكميات الوفيره دي. اسعاره، انا اقصد اسعاره يعني يا استاذ احمد، طبعا كل حاجه في زياده. و2023 احنا كلنا وفخامه رئيس حذر يعني او يعني خلانا نخلي بالنا اكتر السنه دي. احنا شفنا هذا مثلا، انا ما بحبش اضربه وبقول له انه يقول لك ايه المواطن في المانيا عامل، لكن فعلا شفنا يا استاذه نوره الناس في دول متقدمه زي المانيا، بنضرب بها مثلا باعتبارها يعني قائده قاطره اوروبا في التقدم، صحيح بيدوروا على خشب عشان يعملوا بيه تدفئه بدل الغاز، لان الغاز سعره هناك ضرب بشكل يعني ارتفع بشكل غير طبيعي. هي حرب طاقه. لكن احنا عشان ده الغاز بتاعنا سعره في مصر ما يعني ما زادش كما زاد في سعره العالمي، فاضل زي ما هو. احنا بس السعر العالمي الحمد لله استفدنا في فرق التصدير، جاب لنا اللي بقول لحضرتك عليه في اول 10 شهور جاب لنا في حدود 8 مليار دولار. يعني لو هنكمل السنه كون لو جات الارقام هتلاقينا مقفلين على 10 مليار. يعني دلوقتي احنا الحمد لله بنصدر غاز كويس، يعني راضيين على مستوى تصديرنا للغاز. ما كانش ده في الاحلام، احنا كنا بنستورد طبعا. كنا بنستورد، فلما توقف الاستيراد وتعدلي استهلاكك بانتاجك وبعد كده يبقى في تصدير، احنا كنا فين؟ عقبال ان شاء الله نقولها قريب مع حضرتك على هواء البرنامج العام، نقول ان احنا بنصدر القمح المحصول الاستراتيجي الاول والاخير في مصر، مش بنستورده. وبرده ده نهج كبير جدا شغاله في الدوله المصريه، واحنا معاكم في تغطيه خاصه على توزيع الرقع الزراعيه وتامين احتياجاتنا من المحاصيل. لكن بعد موجز الانباء هيكون لينا حوار مفصل شويه في الجزئيه دي مع كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام. مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق فوق الجبين. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق. انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك. انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك. انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مبدلين الخوف امل مليون سلام يا مبدلين النوم عمل مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل مليون سلام مليون سلام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء معكم نور السيد. خلال كلمته أمام فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة وزير الخارجية يعرب عن استعداد مصر الكامل لدعم الأشقاء في الإمارات على نحو يسهم في تحقيق مؤتمر كوب 20 للنتائج المنشودة لعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صحة ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد 14 من مارس القادم. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا في سنغال في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة لشمال البلاد. الكرملين ينفي استهداف القوة الروسية مبنى سكني في مدينة دينيبرو شرق أوكرانيا. وموسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بوضع شروط تعجيزية لمنح الروس تأشيرات دخول لأراضيها. انطلاق فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم تحت شعار التعاون في عالم مفتت. المعلمون في بريطانيا يبدأون اليوم إضرابا ضمن موجة الإضرابات التي تعصف بالبلاد احتجاجا على تدني الأجور. وبدأ أول مناورات عسكرية جوية مشتركة بين الهند واليابان لتعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة تنامي نفوذ الصين في المنطقة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. مالك يا زين؟ ردي لي انت وعبيد. يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة. يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة. يا حليمة ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي. يا حليمة ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي. قولوا معايا يا اهل الحي يا صحراء المهندس جاي. المهندس جاي المهندس جاي يا صحراء المهندس جاي. المهندس جاي المهندس جاي يا صحراء المهندس جاي. يروي في عيون المي المهندس جاي. المهندس جاي المهندس جاي يا صحراء المهندس جاي. المهندس حيخلي ترابك أموال، يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال، الحصوة تنبع بريال والحجرة بريال، وشوي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، يا مهندس دير الطنبور وابني لي فيلا وقصور، واستبشر بذهب منتور خد نيبك واملا ليدي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي يا صحراء لمهندس جاي لمهندس جاي حبيبة حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، يا حبيبة حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، وغرمنا اللي كان في منام قدامنا يلمع في الضيل مهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي يا صحراء لمهندس جاي لمهندس جاي يا صحراء لمهندس جاي يروي في معيون الخيل مهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي لمهندس جاي يا صحراء لمهندس جاي مواجهة جديدة على هواء القاهرة وعلى هواء البرنامج العام. ومرة تانية عدنا لكم بعد الموجز، وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، أنا يعني بشكر حضرتك لانتقائك واختيارك كمان الأغاني والمسامع الموسيقية، وبشكر مهندسنا الكبير أستاذ رأفت موسى، تحية لكل المهندسين حقيقي والله، اللي ربنا يديهم الصحة واللي ربنا رحمهم برحمته. يعني المهندس ده من ضمن برضو جنودنا المجندة ومن ضمن علمائنا، ربنا يحمي يا رب شباب المهندسين ويرحم كبار المهندسين اللي رحلوا عننا. الهندسة بقى الزراعية واللي احنا بنتكلم عليها واللي بكرة ان شاء الله يعني احنا بنناقشها مع حضرتك دلوقتي، وبكرة ان شاء الله انتظرونا في مساء الخير يا مصر من 5:30 هتكون فترة مفتوحة خاصة بتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل. الزراعة يا أستاذ أحمد بتطرح منتجاتها الغذائية بتخفيضات بتصل ل 30% في معارض أهلا رمضان. يا جماعة روحوا وزوروا المعارض وشوفوا الأسعار، الكيلو اللحمة هناك ب 155 جنيه، الرز ب 12 جنيه، العدس ب 34 جنيه. المعرض دائم يعني حتى منتصف فبراير، فشايف بقى الإقبال الكبير على المعارض وشايف الزراعة ممكن يعني احنا وصلنا لإيه فيها يا أستاذ أحمد؟ لا ده وصلنا يعني إنجاز رائع، عاملين موضوع الزراعة للأمانة يعني تقدم كبير. يمكن يعني لسه عايزين المستوى يبقى أفضل في الأسعار، لكن أكيد الناس ملاحظة أن أسعار السلع الخضر والفاكهة أفضل بكثير من باقي المنتجات. يعني هتلاقي أفضل من الزيوت ومن السمن صحيح. الخضر والفاكهة موجودين موجودين بكثرة، ويمكن أسعارهم يعني مش عاملة مشاكل أول الناس، لأن في يعني في الحدود الآمنة بالنسبة للناس المتوسطة. أيوه. ده مش جاي من فراغ، ده جاي بسبب أنه عندنا الحمد لله في أغلب المحاصيل عندنا إنتاج عالي جدا. عاملين إنجازات وأرقام قياسية ما كانتش موجودة في مصر على الأقل 50 سنة اللي فاتت. إحنا عاملين يا أستاذة نورة لأول مرة 6 مليون طن 432,565 هذا العام. تاني كده يا أستاذ أحمد الأرقام الحلوة بتاعتك دي. 6 مليون طن 432,565 طن. طن إيه؟ سلع خضر وفاكهة. تمام. ده الاحتياطي بتاعنا. المصدرين بقى ب 3.3 مليار دولار سلع خضر وفاكهة. احنا لينا حسبة كده بنستهلك ايه وقد ايه ونصدر قد ايه صح؟ ما احنا ما انا مثلا اقول لحضرتك احنا عندنا استهلاك كبير في حاجات كتير. يعني احنا بنستهلك في السنة من 18 الى 20 مليون طن قمح. يعني نبسط الناس كنا بنجيب من بره 60% وبننتج 40% منه. تمام. خطط ان احنا نعمل العكس. ننتج 60% قمح من الداخل ونستورد ال 40%. عندنا في منتجات عندنا فيها وفره في الانتاج. ايوه. يعني احنا البطاطس يعني عاملين رقم قياسي. البصل عاملين رقم قياسي. الرز كمان الرز مغطيه لان احنا بنستهلك في حدود 3.1 كون ان الارز ينزل ب 12 جنيه للكيلو. حضرتك والساده المستمعين في المحلات زي ما انتم عارفين كلكم اللي بتسمعونا ان الرز وصل 19 20 21 22. مش ازمه بقى في انتاجه لكن كان ازمه في اداره ملف التجاره بتاعته. كانت في ناس بتخفيه عشان ترفع السعر ولا الناس كل مواطن كان فاكر انه ازمه في انتاج. لا لا احنا عندنا يعني استهلاك يعني مثلا احنا بننتج في حدود 3.6 مليون طن بنستهلك 3.1 بنصدر 500,000 طن. تمام. او طن بيوصل. احنا بنستهلك مثلا الفول المدمس في حدود 490,000 طن بننتج اكتر من كده والباقي بنصدره. وحابب نجيب لا الفول فيه مش في عجز فبنجيب من بره. اللي فيه فائض اللي هو زي ما قلنا البصل. ايوه. والبطاطس. البطاطس احنا عاملين برضو رقم قياسي معدين 784,000 طن. ايوه. ودي رقم 2 في صادرات المحاصيل الزراعيه لان رقم 1.8 مليون طن. تمام. هو الحمد لله. الرقم 3 البصل بيجي في دي للقائمه في اكتر 20 محصول بيجي البطيخ. احنا بنصدر 9,280,000 طن. 9,280 طن. قبليها على طول الجوافة بنصدر 15,000 طن. قبليها على طول التوم 30,000 طن. التوم. التوم. طب احنا انا بس كنت عايز اعرف المستثمر في قطاع الزراعة القطاع الحيوي ده بيغطيني هو طبعا الدولة هي يعني المسوق الأساسي في الصادرات طبعا الناس وبتتعامل مع الدول التانية لأن دي أرضنا وزراعتنا ولو إحنا يعني ما ينفعش إن إحنا حتى نديها ولا نبيعها ولا نأجرها لأي مستثمر بس المستثمر في تعاون المستثمرين بتقول عليه بقى موجود ونلاقي المستثمرين اللي عنده اللي مثلا لقى 50-60 راجل عمال كده كل واحد عنده 100,000 فدان عايز يعمل سوق زراعية يجي يعني عايز ربع مليون المهم فدان. الأرض أرضنا والزراعة بتاعتنا بس يعني أهلا بأي مستثمر. لكن في كل الأحوال وحضرتك فاكرة الرئيس لما اتكلم على الدلتا الجديدة وقال الفدان بيكلفنا كذا طبعا ومستعدين ندير يعني عايز يخلص كل حاجة ويسلمه للرجال الأعمال يشتغل هم بعد كده على الجاهز. بس يبقى عامل البنية الأساسية يبقى استصلح الأرض يبقى وصل المية يبقى وصل الكهرباء ويجي الناس دول يستلموا ويشتغلوا ومفيش مشكلة. بس هو طبعا يعني نتمنى تبقى في مبادرات من رجال الأعمال لوحدهم في موضوع الزراعة. يعني حد يروح يقول أنا عايز المنطقة دي أنا هعمل لها البنية الأساسية وهزرع أو شركات كبيرة زي ما كان حصل في بعض المناطق. لكن في كل الأحوال احنا عندنا مشروع 1.5 مليون فدان شغالين فيه كويس جدا. ايوه. وادي شفنا الثمرة بتاعته في اكبر مصنع برجر سكر في العالم لان ده لوحده كده واخد 181,000 فدان في المنيا. وشايفين الدلتا الجديدة الشغل فيها شغال كويس لكن لغاية الى حين ما تشتغل الدلتا الجديدة وتنتج وهيبقى فيه حواليها مشروعات تصنيع غذائي كبيرة صلصة ومربات والعصائر والحاجات دي حواليها لغايه ده ما يحصل. احنا الحمد لله الانتاج الزراعي بتاعنا زي ما قلت لحضرتك 6 مليون طن و 132,565 صادرات زراعية من 10 مليار دولار بنصدر ل 160 دولة في أكبر 10 دول اللي عندهم بنصدر أولا 406 سلعة زراعية كانت 350 سنة اللي فاتت. أيوه. عندنا دخلنا تصدير الموالح لدول ما كانش حد يفكر انها تستورد من بره حاجات زي كده خالص. أيوه. زي نيوزيلندا مثلا عندنا المعايير صارمة في استيراد السلع لأن هم نموذج في الزراعة والإنتاج الزراعي، لكن الحمد لله المهندس أحمد العطار رئيس الحجر الصحي المصري الزراعي وقع اتفاقية مع السفير نيوزيلندا وبنصدر دلوقتي موالح لنيوزيلندا. بيت نيوزيلندا دخلت على خط الاستيراد من مصر مع مين بقى؟ مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأسبانيا والاتحاد الأوروبي. يا رب نفضل نوسع من الرقعة الزراعية، وزي ما قلت لحضرتك نتمنى وإن شاء الله بإذن الله ربنا يدينا العمر والصحة، وإحنا هنا على الهوى نقول إحنا خلاص مش هنستورد قمح، إحنا هنصدر قمح إن شاء الله نكتفي. يا رب نوصل لكده بإذن الله. توسيع الرقعة الزراعية تحديدا للقمح ده مش هيكون حلم كبير، هو حلمنا. لا إن شاء الله، بس إن شاء الله هيتحقق قريب جدا بإذن الله. على الأقل نكتفي ذاتيا إن شاء الله، لكن بإذن الله محاصيل تانية أدينا بنغطي الفجوة. يعني عندنا مثلا السكر في فجوة دايما واحد من 10 مليون طن قصب السكر، ما عشان قصب السكر مقصر عملوا الفجوة دي هيشدوها من البنجر. تمام. اللي هو مصنع بنجر السكر في اللي هو الاسم بنقول عليه اللي في المنيا 180,000 فدان الأفق إنه يزيدوا 240,000 فدان. تمام. والمصنع جنب الأرض، يعني مش هيتعمل أرض هناك، والمصنع مثلا في الإسماعيلية وحيتنقل يعني طرق يعني سهلة وميسرة إن شاء الله لكل المحافظات. المصنع ده ممكن يوصل الإنتاج إلى مليون طن. أنا قصدي نقل الإنتاج يعني. أيوه. فإن شاء الله الفجوة اللي في السكر دي تنتهي يعني من 2023. الزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل الهدف الأول والأخير، وده التوجيهات الرئاسية لفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. القمح الليلة الدين سعيده، يا رب تبارك وتزيده. القمح الليلة الدين سعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك وتزيده. شبك على عدو والدنيا وجودها من هدو، لولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من هدو. عمره ما بيخلف موعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك وتزيده. من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرح، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح. هنقسم لقمة بيننا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي تملي على مطرح. مواجهة جديدة مع كاتبنا ومحللنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، خلال موجز الأنباء للساعة الواحدة والنصف كان أول خبر فيه إن فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وزير الخارجية بيقدم استعداد مصر الكامل لدعم الأشقاء في تحقيق مؤتمر كوب 28 كوب نسخة رقم 28 للنتائج المنشودة لعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه. مصر دايما بتدعم أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحمد لله النجاح اللي حققناه في كوب 27 إن شاء الله يا رب نشوف نسخة قادمة في الإمارات كوب 28 بإذن الله. بس اسمحي لي معلومة صححة من الحديث السابق، ان 6 مليون طن و 33565 دول الصادرات. ده المحاصيل الزراعيه. مش الانتاج يعني. تمام. طيب اكبر من كده، بس الجزء الكبير بيروح للاستهلاك المحلي. اشكرك على التصحيح عشان ما تنسيش ان ده انتاجنا كله. لا طيب. ده الجزء اللي هو جايب لنا 3.3 مليار دولار. تمام. بالنسبه للامارات طبعا الحمد لله ان المؤتمر التالي بعدنا على طول هيتعمل هناك، لانه احنا بنتعامل باعتبارنا احنا والدول العربيه حاجه واحده. فزي ما نجح المؤتمر في مصر وكان نموذج، لانه يعني يمكن لاول مره المؤتمر بيزيد يوم او حاجه، لان كان في اصرار من مصر انه نلاقي كلام ملموس على الارض، ما يطلعش كلام انشاء والناس جت شافت بعض واتكلمت وخلاص. لكن كنا عايزين او في اصرار ان يبقى في نتيجه لصالح الشعوب، خصوصا شعوب العالم الثالث والشعوب الفقيره. فان شاء الله مؤتمر الامارات ينجح ويبقى استكمال لمؤتمر مصر يا رب، ويبقى اللي احنا بقى وصلنا له من اتفاقيات نشوفها بشكل ملموس في ان شاء الله في ابو ظبي. طيب برضو كان في خبر برضو يعني ناكده مع حضرتك، ان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بينفي هذه الاشاعه، مد فتره العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج. أبو كمان قال وزير المالية من كام يوم نفس الكلام، هو في رغبة انه الناس تنجز في خلال الفترة المتاحة حتى 14 مارس، لان بعد كده هيبقى الموضوع يعني اللي ما قررش في الست شهور دول او في الخمس شهور دول ما اعتقدش انه هياخد قرار بعد كده. فهيبقى ممكن حياتك توضح ايه هو قانون تيسير استيراد السيارات المصريين بالخارج؟ اللي هو كان في يعني قرار بانه الناس تجيب عربياتها زي ما هي عايزه من غير الجمارك الرسوم الجمركيه التقليديه المعروفه دي. ايوه. في مقابل وديعه تتحط بالدولار في البنوك المصريه. تمام. وبعد فتره من الزمن يحق للمواطن المصري انه يسترد فلوسه بالجنيه المصري مقدره بالقيمه وقتها. تمام. كان الغرض انه مصر تمتلك حصيله من الدولارات، وانه ييسر على المصري انه يجيب سياره لنفسه او لاسرته او لاقاربه الموجودين في مصر. تمام. وهما كان في دايما دي محل يعني شكوى السنين اللي فاتت ان الجمارك على السيارات او اللي عايز يجيب سياره من المصريين المقيمين في الخارج فيها يعني هما بيقولوا يعني انها اعلى من المطلوب. ممكن تبقى اعلى فعلا، ممكن تبقى مناسبه لدخلهم هناك، لكن برضو من حق المواطن المصري جوه مصر انه حصيله الجمارك بتاعته تزيد، لانه متطلبات الانفاق المصري على التعليم على الصحه في تزايد، وعايزين اي دخل يعني ايا كان وجهه النظر بين الطرفين. لكن الدوله حلت الموضوع بحيث تحقق اهداف الجميع، الدوله تحصل على عمله اجنبيه والمواطن المصري يستفيد بالخدمه اللي هو كان بيدور عليها طول الفتره اللي فاتت. بس مش هيتمد اكتر من 14 مارس. مش هيتمد اكتر من 14. طيب يا رب. كتير استجابت، في ناس كتير جايبه دلوقتي عربيات لنفسها والاهاليها والاسرها على يعني ومشيوا بالقانون ده، حطوا يعني مبلغ من المال. نتمنى انه الحصيله تبقى كويسه وتفيد الدوله المصريه يا رب دايما. اخر لينك معانا واخر حاجه استاذ احمد، وحابه برضو يعني اطرحها مع حضرتك ومع الساده المستمعين، وهي يا رب ان شاء الله بكل نجاح لطلبه وطالبات الثانويه العامه للسنه دي ان شاء الله، يا رب كلنا نفرح بيهم. في خطوات وزاره التربيه والتعليم حددتها لتسجيل استماره التقدم لامتحانات الثانويه العامه 2023 وبدات تنزلها يا استاذ احمد، والخطوات دي يعني خلال الفتره من 15 يناير الحالي وحتى نهاية فبراير المقبل، يعني من امبارح امس حتى نهاية فبراير ان شاء الله. دي خطوات اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عشان تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وطبعا تسجيل الاستمارة الكترونيا. اولا بيدخل الطالب على موقع استمارة الثانوية العامة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم، بيتسلم كل طالب البريد الالكتروني الموحد الخاص به من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني، بيتم تسجيل الاستمارة إلكترونيا، بيكتب الطالب البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وبيبدأ بكود الطالب، طبعا بعد كتابة تاريخ ميلاده بيراجع بقى بياناته قبل طباعة الاستمارة عشان يتأكد من دقة البيانات. لازم على الطالب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق جدا اللي هي اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية، وطبعا يختاروا الشعبة بشكل دقيق جدا، يراجعوا البيانات قبل ما يضغطوا على زر الطباعة، وبيتم تحويل شكل البيانات لملف PDF ويمكن للطالب تحميله وطباعته. وزارة التربية والتعليم بتأكد ان الامتحانات هتبدأ 10 يونيو المقبل وهتستمر حوالي شهر، على ان الطلاب هيقدم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اللي هي زي التربية الوطنية والتربية الدينية، واللي للأسف يعني احنا برضو بنتمنى ان هم يضافوا للمجموع او يتم الاهتمام بيهم برضو بشكل جيد جدا، والاقتصاد والإحصاء. دول هيمتحنهم قبل انطلاق امتحانات المواد الأساسية. وزارة التربية والتعليم يا أستاذ أحمد من أمس بدأت تفعل هذا الموقع وهذا يعني هذه الخطوات لتسجيل بناتنا وأبنائنا من طلبة وطلبات الثانوية العامة. إحنا قطاع التعليم في مصر ضخم جدا، يعني طبعا أغلب المصريين عارفين حجمه، يعني بتكلمي على 25 مليون تلميذ، تكلمي على أكثر من 9000 وشوية، يعني 9000 أكثر من 9000 مدرسة. بتتكلمي على يعني اللي بيتقدموا للثانوية العامة كل سنة، يعني رقم بيتراوح من 650,000 ل750,000، يعني بتتكلمي على 3/4 مليون تلميذ في السنة تقريبا، يعني 3/4 مليون أسرة. يعني 3/4 مليون عيلة، 3/4 مليون، لانه كلنا عارفين تلميذ الثانويه العامه بيبقى الاهتمام بيه، دايره الاهتمام بيه اكتر شويه الاسره والعيله طبعا. واحيانا القريه، واحيانا اللي ليه حد طبعا زمايله في الشغل بيبقوا مهتمين طبعا. اللي جيرانه بيبقوا مهتمين. فتبصي ال 700,000 تلميذ في المتوسط بتوع كل سنه دول تلاقيهم شغلين مصر كلها. فربنا يوفقهم جميعا. الاجراءات ما بتبقى الالكترونيه بتيسر على الناس، المرونه دي كويسه، لانه مش لازم زي النظام القديم كانت الناس تروح تقف وتسحب استمارات وتقف طوابير وتقف الشمس والميعاد يخلص والخزنه تقفل. خلينا الكتروني كده، ده اجراء كويس. متوقع ان هم السنه دي هيكون ليهم حظ اكتر شويه من السنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني السنوات الماضيه كان في ناس واسر مش عايزين اولادهم يمتحنوا، لكن الحمد لله يعني نجحت برضو الدولة المصرية في انها تتخطى ازمة كورونا واي ازمة يعني تحيق بالعملية التعليمية، ومشيت ببر الامان فترة طويلة لاولادنا وبناتنا. تفتكر هم عندهم حظ اكتر والله شوية من الدنيا؟ نتمنى يعني بإذن الله، لان برضو الفترة اللي جاية ان شاء الله تبقى احسن على الاقل على الاقل من سنتين ثلاثة اللي فاتوا. عندنا سنتين راحوا في كورونا، صحيح. عندنا سنة من الارتباك في أزمة أوكرانيا. إن شاء الله السنة اللي جاية إن شاء الله أزمة أوكرانيا تكون تراجعت أو خلصت يا رب، وهذه كورونا خلصت إن شاء الله ما ترجعش تاني. هذا الارتباك صحيح. اللي كان حاصل كان زيادة على ارتباك الثانوية العامة نفسها، فعامل ضغوط كبيرة. عندنا جامعات كتيرة دخلت على خط العمل، وعندنا كليات أكتر دخلوا على خط العمل. نتمنى نشوف يعني تحت الاستفادة منهم أفضل بكثير. يا رب يا رب إن شاء الله نفرح بكل أبنائنا وبناتنا السنة دي طلبة وطلبات ثانوية العامة. يا ما ذاكرت ويا ما سهرت ليالي طويلة، وتمنيت الفرحة لكل زميل وزميلة، شفت نجاحي بعد كفاحي، شفت نجاحي بعد كفاحي، كل كفاح في الدنيا بتبقى نهايته جميلة. بارتوا هنوا قولوا غنوا، بارتوا هنوا قولوا غنوا، جاي منين؟ من ثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من ثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من ثانوية للكلية. بكرة وطننا مستقبلنا حيبقى فخور، كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور، وبشهاداتنا نملى حياتنا. المفتوحة مواجهة النهاردة معاكم إن شاء الله، مواجهة قادمة الأسبوع القادم. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد، نورتنا وشرفتنا على هواء البرنامج العام. شكرا لرأفت موسى على هندسة الهواء. بشكر كل مستمعينا اللي تواصلوا معنا بالاستماع عبر موجات البرنامج العام. شكرا ليكم وتحياتي ليكم دايما ودعواتي نور السيد. تحيا مصر، مصر تحيا رجالتها.